الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إذا أمت المرأة جماعة نساء فهل لها أجر من صلى معها؟ الحمد لله، نعم لها أجر من صلى معها، فكما أن إمام الرجال في الجماعة له 27 درجة، فكذلك أيضا إمامة النساء لها 27 درجة، لأن صلاته داخلة في مسمى صلاة الجماعة، والله أعلم. ولأن المتقرر عند العلماء أن كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء تبعا إلا بدليل الاختصاص، فكما أن إمام الجماعة بالنسبة للرجال يأخذ الأجر كاملا، فكذلك الإمامة في حق جماعة النساء تأخذ الأجر كاملا سواء بسواء، والله أعلم.